وهو المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد ابن آجرام الصنهاجي. وآجرام هو بفتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة، كما هو المعروف في لسان البربر، وبهذا ضبطه أحد علمائهم وهو علي ابن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنوار، وذكر أن من خالفه لم يعرف لسان البربر، ولا زال هذا اللفظ مستعملا عندهم بلسان العامة، فيقولون آكرام، يعنون به الرجل الصالح. والاسم الأعجمي يلعب به توسعة في ضبطه إذا لم تتيقن كيفية النطق به أو تعذرت، فلو لم يطلع على حقيقته ولا أو تعذر النطق بها فإنه يتوسع فيها، أما وقد علمت وأمكن النطق فلزوم جادته عند لسان أهله أولى. والذين يقولون له ابن آجرام هو تعريب رأوه، وأما اسمه الذي هو اسمه عند قومه فهو ابن آجرام، وأهل الرجل أعلم به والضبوط الآن عند الناس، بعض الناس يستنكر مثل هذا، لكن لا أكذب حديثا أني كثيرا ما سمعت دروسا في الاعتقاد يقال فيها بشر المريسي، بشر المريسي، وإنما هو بشر المريسي وليس المريسي كما ضبطه بن ناصر الدين وغيره. فينبغي التحقيق فيما راجع عند الناس، والشهرة ليست دليلا، وإنما الدليل الضبط المنقول عن أهل ذلك الفن العارفين به. ونحن ذكرنا الحجة وهو علي بن سليمان الدمنتي صاحب الحواشي على الكتب الستة في كتابه أشهر غرة الأنوار، وقد ذكر في صدر كتابه هذا الذي ذكرناه، ولسنا نعيب على من قال ابن آجرام، فالأمر سهل فإنه قد مات رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.